السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الشورى. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. صدق الله جل جلاله. قل إن الهدى هدى الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضله ربه جل جلاله يصرفه عن الهدى ويحبب إليه السوء والشر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله. من يضلل الله، ومن يضلل الله فأولئك هم الخاسرون، جزاء وفاقا، كما قال ربنا تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فربك سبحانه جل جلاله خلق الخلق وهو أعلم بما هم عاملون، وكتب ما هم عاملون سبحانه جل جلاله ما هم يعملون قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة. ونظر إلى عباده سبحانه جل جلاله فعلم ما هم قائمون به من أعمال، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وجاء الناس على وفق ما كتبه رب سبحانه جل جلاله. فربنا الكريم جل ذكره ما ظلم العباد أبدا. ربنا قال تعالى: وهديناه النجدين، بصر الله العباد كلهم بطريق الحق وطريق الشر، وجعل لهم عقولا يعقلون بها مراد ربهم تعالى. ثم سبحانه وبحمده أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، وأرسل إلى هذه الأمة أفضل رسله وخاتمهم، وأنزل عليه أفضل كتاب القرآن الكريم. فجاءهم رسولهم صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، عليه الصلاة والسلام. فمن اهتدى بعد ذلك فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، كما قال ربنا أيضا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه الآية: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد، ليس له ولي يهديه. من يهديه من بعد الله؟ فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فيا عبد الله، والله وجب علينا أن نجأر إلى الله ليل نهار: يا رب اهدنا فيمن هديت، اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، التوفيق بيد الله والخذلان من عنده سبحانه جل جلاله، وبما كسبت أيدي العبد. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم سبحانه عز وجل. إن تصبك حسنة، فربنا تعالى أخبر في سورة النساء: ما أصابك من حسنة ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله. فيا عبد الله، ربك أرحم بك منك. إذا كان ربنا أرحم بنا منا، ثم يكتب على عبد ضلال، وربنا يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين، وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله وبصرهم بطريق الحق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. كم من أناس يتشبهون بهؤلاء، هداهم الله وبين لهم الحق وبين لهم طريق سعادتهم، ولكنهم يحبون والعياذ بالله الضلال والبعد والتيه ومحادة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين، نعوذ بالله، نسأل الله النجاة، الويل للظالمين يوم القيامة. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ يعني يا رب هل هناك سبيل أو طريق نرجع إلى الدنيا مرة ثانية نعمل صالحا؟ سبحان الله العظيم. ربنا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أخرجنا يا رب أخرجنا. هم يصطرخون أهل النار يصطرخون بكل ما أوتوا من شدة العذاب والهول الشديد والفزع العظيم الذي يعاينوه. يقول ربنا أخرجنا منها أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يوبخهم ربهم وزيادة في عذاب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم ينذركم ويحذركم وجاءكم الشيب ينذركم وجاءكم انحناء الظهر وضعف القوى كلها نذر كلها نذر. وأيضا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يا رب بس ردنا إلى حياة الدنيا نرجع نعمل صالحا. يا عبد الله نحن والله الآن في نعمة لا نعلم قيمتها إلا إذا مات الواحد منا وانقطعت أعماله. يعني من كان إذا مات الميت ما من ميت يموت إلا ويندم ويتحسر. لو كان مؤمنا تمنى أن لو ازداد، ولو كان عاصيا يتمنى أن لو استعتب ورجع إلى ربي واستغفر. فلذلك أيها الحبيب قول ربك جل جلاله وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. سبحان الله. كما قال ربنا تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. قبلها ماذا قال؟ قال ولو ترى إذ وقفوا على النار عرضوا عليها أو عذبوا فيها. كلاهما صحيح. العرض تقريب النار لهم إليهم وعذابهم فيها. ولو ترى إذ عرضوا إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كن مؤمنا كما يحب ربك منك تسعد وتفلح. ما بال الناس في تيه وفي ضلال وفي بعد يحيون من أجل الدنيا لا يحيون. كثير منهم أكثر الناس لا يحيون من أجل الله ولا على طريقة الله عز وجل. صدق ربنا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسأل الله العافية. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ أليست هذه النار بالحق؟ أليس يوم لقاء الله حق؟ أليست الجنة حق؟ أليس اليوم الآخر حق؟ قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله. فيا عبد الله أنت الآن في مهلة وفي نعمة بكل ما أوتيت اعمل لله. سارع فاستبقوا الخيرات واحذر أن تسلك سبيل الظالمين. والظالمون هنا في الآية أكثر أهل العلم على أنهم الكافرون. ولا شك أن الظالم مهدد. أي ظالم سواء كان كافرا وسواء كان مسلما ظالما مهدد بوعيد الله جل جلاله. وقد قال ربنا تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. البغي الظلم والعدوان لا يحبه الله. هذا الظالم يأتي يوم القيامة يا ويله إن لم يتب إلى الله قبل الدنيا في الحياة الدنيا. يقولون هل إلى مرد من سبيل. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله من الخذلان. وتراهم يعرضون عليها خاشعين. كما قلت أهل العلم قالوا العرض هو تقريب النار. النار تقترب منهم فيفزعون وتقلع قلوبهم والعرض أيضا العذاب، عذابهم في نار جهنم. قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم أجرنا منها يا رب. ربنا جل ذكره يقول: وتراهم يعرضون، تراهم يوم القيامة، ترى الظالمين الذين كانوا يتكبرون في الأرض ويشركون مع الله في عبادته غيره ويظلمون عباد الله، تراهم يعرضون أي على النار خاشعين من الذل، في غاية من المهانة والحقارة والذل، ذل عظيم لا يوصف. ينظرون من طرف خفي، ينظرون إلى النار من فزعهم، لا ينظرون بأعين يعني بأعينهم ملأة، لا، بل ينظرون من طرف خفي، يعني يسارقون النظر إلى النار من شدة خوفهم منها. وأيضا قالوا من طرف خفي أي من نظر ضعيف، بنظر ضعيف، من يعني الباء، قالوا من هنا بمعنى الباء، يعني بنظر خفي ضعيف. وأيضا ينظرون من طرف خفي، قالوا حشرهم رب العزة عميانا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم، نعوذ بالله. قالوا ينظرون بأعين قلوبهم وأعين القلوب عمي، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. ينظرون إلى النار من طرف خفي، يسارقون النظر أيضا، أحيانا ينظرون لا يستطيعون أن ينظروا، وأحيانا ينظرون بطرف العين، وهكذا. قال الله تعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال الذين آمنوا، عندما يرون الكفار أذهب بهم إلى نار جهنم وحيل بينهم وبين أهليهم، قد يكون أهل هذا الكافر أسلموا وآمنوا، أو يكون هو كان مسلما فكفر بالله وارتد، صار علمانيا، صار شيوعيا، كما كحال كثير من الناس الآن إلا من رحم الله، فحيل بينه وبين أهله خسر نفسه. كيف؟ قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، يعني خسر سعادتها وعذبت هذه النفس في نار جهنم، وخسروا أنفسهم، لو أن أهله في الجنة حيل بينه وبينهم لم يستمتع بهم استمتاع الأبد، ولو كانوا في النار فهم يتلاعنون، خسرهم يوم القيامة، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، مأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه والله الخسارة الحقيقية، أعظم خسارة يمكن أن يخسرها العبد، أن يأتي يوم القيامة قد خسر الجنة وخسر رضوان ربه، ولقي ربه سبحانه جل جلاله بالكفر والشرك والظلم والعدوان، والعياذ بالله. هذا هو الخسران الحقيقي، ليس هناك خسارة أعظم من هذه. أعظم ربح أن تكون مؤمنا، أعظم تجارة قال الله عنها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. إذن يا عبد الله، عندما تزكي نفسك وتطهرها وتمتثل أمر ربك سبحانه وتعظم دينك وتعظم نبيك وتعظم شريعة الله تعالى وتستمسك بها، أنت تحيي نفسك. قال الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني أخفاها، يعني أخي بالخائبين هو الذي يدس نفسه، يخفيها بالمعاصي والآثام. لأنك عندما تطهر نفسك وعندما تزكو بالأعمال الصالحة هذه النفس تزكو وتكبر وتعظم عند الله جل جلاله. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الله أكبر، نعوذ بالله، عذاب مقيم خالدين فيها أبدا. قال الله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يعني لا يخفف عنهم. وأيضا قال وما هم منها بمخرجين، يعني لا يخرجوا ولا يخفف عنهم العذاب، وهم آيسون مبلسون من العذاب. ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك، ينادوا مالك كم مر معنا، ليقضى علينا رب يجعلنا ترابا، نحن لا نطيق هذا العذاب. عذاب قال الله عنه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يتركهم سنين طوال، يعني قيل مئات السنين وقيل عشرات السنين في العذاب، وهم يصطرخون يصطرخون ينادون يا مالك ليقضى علينا ربك ليقضى علينا. في نهاية الأمر إنكم ماكثون، أعوذ بالله، زيادة في عذابهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. اليوم في حياتك الدنيا هذه ترى ظلمة كثر ينصر بعضهم بعضا، وأنت ترى وتسمع كل يوم هذا ظالم أو كافر ينصره كافر مثله، أو ظالم ينصره كافر، ويتناصرون وينفقون الأموال بالمليارات، أموال لا حصر لها، ينصر بعضهم بعضا. لكن يا أيها الحبيب اطمئن، فإنك تعبد ربا عظيما جليلا، لا بد أن ينتقم من الظالم ويأتي بالحق للمظلوم. إذا كان يوم القيامة الأخلاء بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يتبرأ هذا الولي من أوليائه الظلمة، لا يجدون وليا ينصرهم ولا يجدون وليا يتولاهم، ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، ويقول أنت الذي أغويتني، والآخر يقول أنت الذي أغويتني. أما في الدنيا تجد هذا، تجد أولياء يتولون الظلمة ويتولون الفسقة والفجرة، ولكن ربنا تعالى قال عن يوم القيامة وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم، أي يدفعون عنهم العذاب الذي أحله الله سبحانه عليهم، ينصرونهم من دون الله، ليس لهم ولي ينصرهم أبدا يدفع عنهم العذاب. ومن يضلل الله فما له من سبيل، ليس له سبيل للنجاة من النار. من أضله الله وأعماه وختم له بالكفر وذهب إلى النار ليس له سبيل لنجاته منها. ومن يضلله الله في الدنيا ويقضي عليه بالضلال ويحكم عليه به ليس له سبيل لهدايته. لذلك كما ذكرنا في أول آيات وجب علينا والله أن نجأر إلى الله بسؤاله الهدى ليل نهار. والله يا إخواني لا يأمن المرء على نفسه أبدا. كان سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام خير من عبد الله يقول اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وقال لعلي قل اللهم اهدني وسددني. سبحان الله العظيم، اللهم اهدني وسددني. وكان يوم حفر الخندق يحمل التراب على كتفيه الشريفتين ويرتجز بأبيات عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سبحان الله العظيم. إذن يا أيها الحبيب إذا يقبل المرء أن الهدى من عند الله ومن يضله الله فلا هادي له يلهث ليل نهاره بسؤال الله الثبات على هذا الدين بسؤال الله الهداية والثبات عليها، كما قال أهل العلم في ترجمة شيخ الإسلام تيمية: كان يكرر هذا الحديث كثيرا في سجوده، يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. شوف، واهدني ويسر الهدى لي، رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. ربنا جل ذكره يقول بعدها: استجيبوا لربكم، بعد أن بين لك ما يكون في يوم القيامة من حسرات وكربات وشدائد وأهوال، يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يعني يا عباد الله، استجيبوا أمر الله، استجيبوا نداء الله. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، انتبه، اسمع، انتبه جيدا، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني تقرأ القرآن: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، يا أيها الذين آمنوا، ما شابه هذه الآية، كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم. إذا مررت بها انتبه، فإن هذا فيه خير لك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، وجب علينا أن نستجيب لله. استجيبوا لربكم، يعني اقبلوا على كلام الله كله، واقبلوا هذا الدين كله. وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة، يعني اقبل شرائع الدين واعمل بها جميعها، لا تأخذ التي على هواك وترد التي تشق عليك وتتعلل بأي علة، لا، استعن بالله، استعن بالله تعالى، واعلم أن فلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة في استجابتك لله ورسوله. وذكرنا في خطبة الجمعة الماضية صور مشرقة من استجابة السلف الصالح لله ولرسوله عليه الصلاة وتم السلام. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم، وذكرنا أيضا في تفسير هذه السورة في يعني في منتصفها: والذين استجابوا لربهم. ذكرنا صور عظيمة من استجابة السلف الصالح لله ولرسوله. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم، ألا هو يوم القيامة، لا مرد له من الله. هذا اليوم، يوم القيامة، آت لا ريب فيه، وإذا جاء لا يؤخر، لا يؤخر. متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. استجيبوا لربكم، عظموا الله تعالى، عظموا رسوله صلى الله عليه وسلم، استمسكوا بالقرآن الكريم، استمسكوا بالسنة النبوية عليه الصلاة وتم السلام. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، قال تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ليس لكم ملجأ حصن تحتمون به من عذاب الله، وما لكم من نكير، ليس لكم أحد يستطيع أن ينكر هذا العذاب ويرده. سبحان الله العظيم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. نحن القرآن يا إخواني، والله لو تدبره الإنسان ما يعصي ربه، يستقيم على طريقة الله فعلا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله، صدق الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، صدق ربي عز وجل. لكننا فعلا نقرأ القرآن وكأننا لا نقرأ، والمراد منا والمطلوب من العبد أن يتعلم تفسير كلام ربي عز وجل ومراد الله من هذه الآيات ليعمل بها وينزل ذلك واقع عملي في حياته. مولانا يقول: فإن أعرضوا بعد أن بينا لك مآل الناس في يوم القيامة ومصيرهم كيف يكون وكيف حال المجرمين الظلمة، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لم يرسلك الله يا محمد عليهم شهيدا على أعمالهم، لا، الله الذي يكتب أعمالهم. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، يعني في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا أن يبلغ الناس، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وهو صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته على قريش وعمم وخص، فاجتمع الناس إليه وجعل يقول: يا عباس ابن عبد المطلب، يا عم رسول الله، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سبحان الله العظيم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب جدا، وعم أبا طالب كان مشركا لكن كان يحب رسول الله حبا عظيما ويدافع عنه وهو مشرك، ويقف في وجه قريش كلها من أجل ابن أخيه. لما حضرته الوفاة ذهب إليه، في حياته الرسول يعرض عليه الإسلام مرات ومرات بيستجيب، إذا به يعرض عليه لما حضرته الوفاة ذهب إليه وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني ألقى الله قل يا رب عمي مسلم قال لا إله إلا الله ومات عليها، كلمة أحاج لك بها عند الله، فإذا به يختم له بالكفر والعياذ بالله بسبب رفقة السوء أبو جهل ومن معه، نسأل الله المعافاة والسلام. فلذلك أخي ربنا يقول لنبي: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك شهيدا عليهم، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة صحة أعطيناه مالا، أعطيناه رياسة، مكننا له في الأرض، أعطيناه جمالا وقوة وعافية، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة قال الله تعالى فرح بها، يفرح ويبغي في الأرض، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال الله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، وإذا أصابهم قحط، وإذا أصابهم مرض، وإذا قدر الله عليهم فقر، وإذا أصابهم بلاء سلط عليهم عدوا، لكن ربنا ماذا قال؟ قال بما قدمت أيديهم، لتعلم يقينا أن البلاء بسبب من عند العبد. لا شك أن الكل مقدر، الخير والشر، السعادة والشقاء، الغنى والفقر، الكل مقدر، لكن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير سبحانه وبحمده. وفي هذه الآية ربنا تعالى يقول أن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، سبحان الله العظيم. معنى هذه الآية فإن الإنسان كفور يعني يكفر بنعمة الله تعالى، يذكر النقم، يذكر البلاء وينسى النعماء، لا يذكر إلا الحال الذي هو فيه فقط، وهذا حال أكثر الخلق. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وأيضا فيئوس قنوط. لا، لا تكن هكذا، كن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يكن هناك بعض الناس فيهم طبع مثل ما ذكر رسول الله عن النساء، قال للنساء يوما: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. سبحان الله العظيم. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن وتكثرن الشكاية. قالوا: يكفرن بالله؟ قال: تكفرن العشير. فلو أحسن الواحد لإحداكن الدهر كله ثم أساء، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فحال كثير من الناس كهذا الحال، الله ينعم عليه وأكرمه سنين طوال، ثم قدر بلاء لا يذكر إلا هذا البلاء وينسى إحسان الله إليه. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والعافية والنجاة. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وكن لنا يا سيدي ولا تكن علينا. اللهم افتح لنا أبواب فضلك كلها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اكفنا شر عبادك، اللهم اكفنا شر عبادك، اللهم لا تطمع فينا عدو ولا حاسدين، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.